قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث. قال: أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى لقاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أو بذنب؟ قال: بكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الأحاديث سبق أن مر جملة من الأحاديث في قصة هؤلاء الذين ورد في ذكرهم الحديث هذا الحديث، وهم الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عكل أو عرينة واجتووا المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل له فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، ثم قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم. والحديث مر من طرق عديدة، وفي هذا الطريق قوله: جاء جماعة من الأعراب، وهو يوضح أنهم بادية وأنهم أهل ضرع كما سبق أن مر في بعض الروايات، وأنهم جاءوا إلى المدينة وهي بلد ريف وفيها نخل وزرع، ولم يكونوا ألفوا العيش في المدن والقرى وتغيرت أحوالهم. وفي هذا الحديث أيضا أنها صرت ألوانهم وانتفخت بطونهم، يعني أن هذا المرض يعني هذا من آثاره اصفرار الألوان وانتفاخ البطون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل بذلك، أرسلهم إلى إبل ليشربوا من ألبانها وأبوالها، وهو يناسب ما كانوا عليه في البادية وما اعتادوه وما ألفت أجسامهم وألفت أجسادهم، فصحوا. وعند ذلك قابلوا الإحسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإساءة منهم، فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. والنبي وجاء في بعض الأحاديث الماضية أنهم كفروا بعد إسلامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم فأتي بهم فعاقبهم بهذه العقوبة التي هي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملوا أعينهم أو سمروا أعينهم، وذلك لأنهم عملوا بالراعي أو الرعاة هذا العمل، فعوقبوا بمثل ما عاقبوا به فعوقبوا بمثل ما عاقبوا به الرعاة أو الراعي. والحديث سبق أن مر من طرق عديدة، وهذا واحد من هذه الطرق. تقرأ المثل مرة ثانية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى لقاح له، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أو بذنب؟ قال بكفر. قال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وهو يحدث أنس بن مالك بهذا الحديث، يعني هذه العقوبة التي عاقبهم إياها هل هو بكفرهم أو بذنبهم، يعني أنهم كفار وعملوا هذه الأعمال عوقبوا بهذه العقوبة، أو أنهم مسلمون أذنبوا وحصل منهم هذا الذنب عوقبوا بهذه العقوبة؟ قال بل بكفر، أي أن هؤلاء الذين عملوا هذه المعاملة كفار، لأنه جاء في بعض الأحاديث ارتدوا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم، أي أنهم كفار وجد منهم مع الكفر هذه الأعمال القبيحة التي فيها تقتيل وتمثيل وأخذ للأموال ومقابلة الإحسان بالإساءة، كل هذه حصلت منهم مع كفرهم فعوقبوا بهذه العقوبة. وهذا وهذه الرواية ليس فيها ذكر أنهم كفروا، ولهذا سأل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أنس بن مالك وهو يحدثه بهذا الحديث أكان هذا بكفر أم بذنب؟ فقال بكفر. ويوضح ذلك ما سبق أن مر في الروايات أنهم ارتدوا عن الإسلام وكفروا بعد إسلامهم. وأمير المؤمنين هذا لقب للخلفاء والأمراء الذين هم ولاة الأمر، فكان أول من لقب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي واستخلف أبو بكر كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاطبونه بهذا اللقب يقولون يا خليفة رسول الله. ولما توفي أبو بكر وبويع بعده عمر ولم يكن خليفة رسول الله، وإنما هو خليفة خليفة رسول الله، وكذلك أيضا عثمان لما جاء يعني خليفة لعمر فيكون خليفة خليفة خليفة رسول الله، فتكثر الإضافات، فاختاروا لقبا يكون ثابتا ويكون من كلمتين مضاف ومضاف إليه، فاختاروا لقب أمير المؤمنين، فكانوا يلقبون عمر بأمير المؤمنين وبعده عثمان وعلي ومعاوية ومن بعدهم حتى ولهذا جاء في يعني في هذا الحديث ذكر هذا الوصف مضافا إلى عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. نعم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن وهب. محمد بن وهب الحراني وهو ثقة صدوق. نعم صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي محمد بن سلمة هذا من طبقة شيوخ شيوخ البخاري النسائي، وهو الحراني، والذي يأتي في طبقة شيوخ محمد بن سلمة هو المصري المرادي المصري، فعندما يأتي في طبقة شيوخه المراد به المصري، وعندما يأتي محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه المراد به الحراني هذا الذي معنا. أيوه. عن أبي عبد الرحيم. عن أبي عبد الرحيم الحراني أيضا وهو خالد بن يزيد، خالد بن يزيد الحراني مشهور بكنيته أبو عبد الرحيم، وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي. ومسلم وأبو داود والنسائي. هو خالد بن يزيد ولا ابن أبي يزيد؟ خالد بن يزيد ما جعلناه شوف تقريب. خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم. ومسطى هذه هذه ايه؟ طيب خالد بن أبي يزيد، خالد بن أبي يزيد أبو عبد الرحيم الحراني ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن طلحة بن مصرف. عن طلحة بن مصرف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا هو من صغار التابعين, من طبقة صغار التابعين, ولهذا يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة, وهو من عن أنس بن مالك من صغار الصحابة. وقد سبق أن مر وهو أول حديث في البخاري أن يحيى بن سعيد يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب, يعني بينه وبين عمر بن الخطاب واسطتان, لأن علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين ومحمد بن إبراهيم من أوساط التابعين ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. فذاك الحديث الذي هو أول حديث من البخاري فيه ثلاثة من التابعين, واحد من صغارهم والثاني من أوساطهم والآخر من كبارهم, وهنا واحد من صغار التابعين يروي عن واحد من صغار الصحابة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا ثم مرضوا, فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها, ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح, فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة, فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم فأخذوا, فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبعضهم يزيد على بعض, إلا أن معاوية قال في هذا الحديث استاقوا إلى أرض الشرك. ثم أورد النسائي الحديث موقوف عن من؟ مقطوع على سعيد أو مرسل نعم, يعني من طريق سعيد المسيب وهو مرسل, يعني يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي, وهو مثل ما تقدم. وفيه اللهم عطش من عطش آل محمد, وذلك أن يعني يفيد أنهم كانوا يعني يشربون من ألبان هذه الإبل, وهو يفيد بأنها قريبة من المدينة ولهذا كان يشربون من ألبانها, وأيضا يفيد بأن يعني تلك الإبل له, وفي بعض الروايات أنها من إبل الصدقة, وإبل الصدقة يعني لا تحل لآل محمد, يعني الاستفادة منها لا تحل لآل محمد, ويحمل هذا على أن بعضها له وبعضها من الصدقة, وهم يأخذون من التي تخصه صلى الله عليه وسلم, يعني يشربون من ألبانها ويستفيدون مما يخصه عليه الصلاة والسلام, وأما ما يكون من الصدقة فإنهم لا يستفيدون منه لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة. وقول اللهم عطش من عطش آل محمد لأنهم أخذوها وذهبوا بها فبقوا بدون حليب يشربونه, وقد كان يؤتى لهم بهذه يعني بهذا الحليب بهذه الألبان منها, فذهبوا بها فبقوا بدون شيء, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم عطش من عطش آل محمد. نعم. قال في آخره وبعضهم يزيد على بعض إلا أن معاوية, وبعضهم يزيد على بعض اللي هم يحيى ابن أيوب ومعاوية بن صالح, إلا أن معاوية بن صالح قال ذهبوا إلى أهل الشرك, استاقوا إلى أرض الشرك, استاقوا إلى أرض الشرك, يعني أرادوا أن يلحقوا بالمشركين, ولكنهم أخذوا ولحق بهم وأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاملهم تلك المعاملة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب المصري وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه مسلم. أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومعاوية بن صالح الغافقي وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. والبخاري في جزء القراءة. أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب. يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره. عن سعيد بن مسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. ثم أرد النسائي الحديث مختصرا وهو من طريق عائشة. من طريق عائشة موقوف. لا متصل. عائشة قالت أغار قوم على لقاح. متصل. أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. فأخذهم وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. فهو مثل ما تقدم إلا أنه مختصر. أيوه الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي. محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي وهو صدوق. نعم. أخرج حديث النسائي وحده. عن مالك بن سعير. عن مالك بن سعير بن الخمس وهو صدوق لا بأس به. وهو لا بأس به هو بمعنى صدوق لا بأس به وهي بمعنى صدوق عند الحافظ بن حجر وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأبوه مالك وأبوه سعير بن الخمس. سعير بن الخمس يعني من اسمه واسم أبيه من الألفاظ المفردة أي التي لم تتكرر التسمية بها سعير ابن الخمس أو اسمه سعير وأبوه الخمس فهي من الأسماء المفردة أي التي ما تكررت التسمية بها. وذكر في ترجمته اللي هو أبوه مالك بن سعير وهو من رجال مسلم ذكر في ترجمته أنه أغمي عليه ومكث أياما فظن أنه مات فغسلوه وكفنوه وذهبوا به ليصلوا عليه ويدفنوه فتحرك يعني أعادوه وعاش بعد ذلك وولد له ابنه مالك. هذا الذي معنا عاش بعد ذلك وولد له ابنه مالك هذا الذي معنا في الإسناد الذي هو يروي عنه النسائي هنا. نعم بس نحتاج التثبت فيه. ها؟ مالك بن سعير نحتاج التثبت فيه. وش فيه؟ لأنه في نسخة أبي الأشبال زيادة أبي داود في القدر. أبو داود في القدر؟ اي في أبي الأشبال؟ اي نسخة أبي الأشبال. ايه ومعنى عندنا نسخة ثانية. إذن يحتاج إلى يرجع إلى كتاب المزي تحت تهذيب الكمال وهو الذي ينص على الذين خرج لهم أو الذين خرج لهم ينص عليهم بالحروف لا بالرموز بالأسماء. هذه نسخة ثانية بعناية عادل المرشد. عادل المرشد؟ نعم التي أخرجتها مؤسسة الرسالة. أيوة. عند رمز قاف دال قال سبق قلم المصنف فكتب مكان قاف دال ميم والتصويب من تهذيب الكمال. يعني ميم هي موجودة هنا؟ لا كانت موجودة في نسخة محمد عوام. أيوة. فهو يقول هي موجودة وفي نسخة أبي الأشبال قاف دال. ايه. فهو يقول سبق قلم المصنف فكتب مكان قاف دال ميم. ايه. فهو صوبها هنا في النسخة وضع قاف دال والتصويب من تهذيب الكمال ورواية البخاري له في المتابعات. وهذه من فوائد هذه الطبعة. على كل المتابعات يعني كما هو معلوم يعني معروف أن الرمز بالأصول ولو كان في المتابعات، يعني إذا المتابعات الذي يميز التعليق يعني خاتاء، وأما إذا كان في الأصول في المتابعات أو مقرون فإنه يعتبر في الأصول، يعني يرمزون له في الأصول. وقد يعني هذه يعني إنها سبق قلم، يقول إنه مكانها ميم، ميم هي اللي سبق قلم، سبق قلم إيه؟ ميم ميم بدل قاف دال إيه نعم. يعني أبو داود في القدر و الترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي والماجة نعم، أبو داود في القدر والترمذي والنسائي والماجة، قبلهم البخاري والبخاري. أقول يعني هذا المحقق يعتني بهذه المسألة اللي هو الأخير ذا أي. إيه؟ يعتني يقول مثلا في المتابعات مقرونا جيد، هذه فائدة في رواية يعني في الصحيحين يعتني بهذا الأمر جيد. هو أحيانا يذكر ابن حجر يعني في نفس المتن مثل ما قال في عاصم بن أبي النجود، قال وروايته في الصحيحين مقرون، وروايته في الصحيحين مقرون نعم. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة وهو ثقة يدلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، هي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن المثنى، قوله أخبرنا في الإسناد هو هذا ولا اللي قبله؟ اللي قبله، اللي هو أخبرنا اللي هو يحيى بن أيوب. نعم. قال وأخبرنا يحيى بن أيوب، كلمة الواو هذه يعني يؤتى بها إذا كان قد روى هذا ومعه غيره قبله، ومعه غيره قبله، وأراد أن يأخذ يعني يترك ما قبله ويذكر يعني آخره، فإنه يأتي بالواو حتى يفهم بأنه فيه شيء قبله، ولكنه أتى بما يريده، أتى بما يريده يعني معناه في حديث قبله يعني بهذا الإسناد، وهو يشتمل على يعني شيء آخر، ولكنه أراد أن يأتي بما يناسب المقام فأتى بالواو على ما هي عليه، لأنه أخبرنا فلان بكذا وكذا وأخبرنا بكذا وكذا، فهو مراده ما بعد الواو وهو أخبرنا، فأتى بها ولم يقل أخبرنا فقط، لأنها ما جاءت من الشيخ بهذا اللفظ، وإنما جاءت وأخبرنا معطوفة على ما قبلها، والراوي ترك ما قبلها وأتى بما بعدها وأتى بالواو حتى يفهم منه أن فيه شيء محذوف والواو تدل عليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز حاء، وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. اللفظ لابن المثنى. ثم أرد النسائي الحديث من طريقين، من طريق محمد المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ هو للأول منهما وهو محمد المثنى، أي أنه ساق لفظ شيخه الأول ولم يسق لفظ شيخه الثاني، ولم يسق لفظ شيخه الثاني. والنسائي من عادته أنه إذا كان يعني له شيخان فإنه يذكر من له اللفظ سواء الأول أو الثاني، فيقول لفظ لفلان أو لفظ لفلان، وقد يكون الذي له لفظ هو الأول، وقد يكون له الذي له لفظ هو الثاني. هذه طريقة النسائي فيما إذا روى عن شيخين يذكر من له اللفظ. أما البخاري فقد عرفنا فيما مضى أن طريقته أنه إذا ذكر الحديث من طريق من شخصين من شيخ من طريقين لا يذكر من له اللفظ، ولكن عرف بالاستقراء من طريقته أن اللفظ للشيخ الثاني، أن اللفظ للشيخ الثاني ليس للأول، هو لا ينص، ولكن قال الحافظ بن حجر عرف بالاستقراء من صنيعه بأنه يجعل اللفظ للثاني، قال لأنه يذكر الحديث من طريق شيخه الأول في مكان آخر من الصحيح وهو بألفاظ تخالف الألفاظ التي ذكرها، أي فيكون لفظ المتن على سياق شيخه الثاني. هذا هو صنيع البخاري الذي توصل إليه الحافظ بن حجر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري رحمه الله. المتن هو الحديث الذي معنا، هو مختصر وهو مثل ما تقدم. والإسناد أخبرنا محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز وهو محمد الدراوردي قبله، عن إبراهيم بن أبي الوزير، عن إبراهيم بن أبي الوزير وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن، وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن عبد العزيز وهو محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم قال حاء للتحول من إسناد إلى إسناد. ثم قال أخبرنا محمد بن بشار، وأخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى شيخاه في هذا الإسناد من صغار شيوخه، وهما بصريان واتفق في الشيوخ والتلاميذ. وفي سنة الوفاة وسنة الولادة، وقال الحافظ في التقريب في ترجمة محمد المثنى وكان هو محمد بن بشار كفرس ريهان، يعني معناه أنهما متماثلان، ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ومحمد بن بشار كمحمد المثنى أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. عن إبراهيم بن أبي الوزير عن الدراوردي، عن إبراهيم بن الوزير مرة ذكره. الدراوردي هو عبد العزيز، ذكر في الأول باسمه وفي الثاني بنسبته. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن هشام عن أبيه أن قوما أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أن قوما أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. ثم أرد النسائي الحديث مرسلا عن عروة بن الزبير، وهو مثل ما تقدم وهو مختصر. نعم. قال أخبرنا عيسى بن حماد، أخبرنا عيسى بن حماد المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود. نعم. والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن أبيه، عن هشام عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن وذكر آخر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. ثم ورد النسائي الحديث من طريق عروة بن الزبير وهو أيضا مرسل وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، أحمد بن عمرو السرح عن ابن وهب مر ذكرهما. قال وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، قال وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، يحيى بن عبد الله بن سالم هو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وسعيد بن عبد الرحمن، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وهو صدوق له أوهام. نعم. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وذكر آخر هو عبد الله بن لهيعة المصري، وهؤلاء مصريون. نعم، لكن أحسن الله إليك في النكت الظراف ابن حجر قال هو عبد الله بن زياد بن سمعان هذا إيه؟ هو غالبا إذا قال النسائي ورجل آخر يقصد باللهيعة، لأنه كان لا يسميه ولا يروي عنه، وإذا كان معه غيره فإنه لا يسميه. فأنا ما رأيت نكت الظراف، ولكن جريا على الغالب على صنيع النسائي أنه يذكر باللهيعة مع غيره. هنا سماه هنا ذكر آخر، لا اللي سماه اللي هو ابن حجر. اي نعم، سمى هذا الرجل الآخر. نعم، وهو عبد الله بن زياد بن سمعان. عبد الله بن زياد بن سمعان، ويعني هو هل روى له النسائي؟ شوفوا التقريب، إن هو في النكت الظراف قال أخرج الطبري بسنده هذا الحديث، وذكر الآخر هو عبد الله بن زياد الطبري. إيه؟ لكن شوف هل هو من رجال النسائي؟ يعني أنه يمكننا مثل من اللهيعة أنها يعني لا يسميه. أظن هو ضعيف، كاني رأيت سابقا. هنا عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، وقد ينسب إلى جده أبو عبد الرحمن المدني قاضيها، متروك. ايوه، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره من السابعة، أخرج له أبو داود في المراسيل وابن ماجه. يعني ما روى له النسائي، ولهذا يعني اكتفى بإبهامه. يعني هو أسوأ من باللهيعة. باللهيعة يعني هين أمره، لأنها احترقت كتبه، فصار يعني بعدها يعني ساء حفظه. وأما هذا فقال عنه متروك وتهم بالكذب. نعم. أيوة. لا بس في الأخير، لأن في آخر في المبهمات في عند عبد الله بن وهب ذكر أنه أحيانا يهمل هذا الرجل، وهو لكنه في غير هذه الرواية اللي معنا. فهنا في الآخر في المهملات قال عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث وآخر عن سليمان بن فيروز، وعن الليث وآخر عن بكير بن الأشج، وعن عمرو بن الحارث وآخر عن أبي الأسود هو ابن لهيعة، وعن عمرو بن الحارث وآخر عن عمرو بن شعيب هو ابن لهيعة أيضا، ووهم من قال هو هشام بن سعد، وعن يونس وغيره عن ابن شهاب هو ابن سمعان، ووهم من قال إنه مالك. لكن هنا الرواية ما هي معنى عنه، ليست لا عن يونس ولا عن ابن شهاب. على كل ما دام هو ذكر، أقول هو ذكر يعني الحافظ بن حجر يعني هذا الإسناد يعني الطبري وتسميته، فيمكن أن يكون يعني هذا هو نفس الإسناد ويكون هو المعني، ويمكن أن يكون باللهيعة أيضا لأنه مصري. عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن عروة عن أبيه هو مرسل كالذي قبله. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلت فيهم آية المحاربة. ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه ونزلت فيهم آية المحاربة، يعني ذكر يعني هو مختصر لأنه يتعلق بالعرانيين وقصتهم، وفيه أنها نزلت فيهم آية المحاربة، لأن المقصود هو العرانيين، وهنا ذكره مختصر. نعم. قال أخبرنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، وقد مر ذكرهما، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد بن أبي هلال المصري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي الزناد، عن ابن الزناد عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبيد الله. عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي يروي عن عن عن عمه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع الذين سرقوا لقاحه وتمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية كلها. ثم أرد النسائي الأثر عن أبي الزناد وهو مرسل وهو مقطوع، هو مرسل مرسل لأنه عن أبي الزناد وذكر القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقد ذكر القصة. وأبو الزناد يعني طبعا يروي عن عبد الرحمن بن هرمز، يروي عن أبي هريرة يعني فهو مرسل، وهو مثل ما تقدم. وفيه ذكر المعاتبة وهي جاءت من هذا الطريق، و يعني ليس بواضح يعني كونه عوتب، لأنه الآية نزلت وبينت الحكم، وهو يعني مطابق لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القتل مماثل للقتل يعني الذين مثلوا بالرعاة فمثل بهم، ولكونهم محاربين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف كما جاء ذلك في القرآن. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن الليث عن ابن عجلان. مر ذكر هؤلاء إلى ابن عجلان وهو المدني، محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وقد مر ذكره. الآن هذا الحديث يصح؟ ولا الألباني ذكره في الضعيفة طبعا، وهذا طبعا فيه مرسل، والمرسل لا يصح. وأما غيره ففي يعني أوله يعني مرة أنهم يعني حصل منهم كذا وفعل منهم كذا إلا ذكر معاتبة. كيف هذا اللفظ هو ما فيه يعني هو وجه النكارة اللفظ هذا؟ أي نعم يعني لا. وأيضا من ناحية يعني كونه منقطع، كونه منقطع، والذي فيه النكارة هو هذا المعاتبة. قال أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. ثم ورد النسائي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، يعني أنهم عوقبوا بمثل ما عاقبوا به، عوقبوا بمثل ما عاقبوا به. العقوبة التي أنزلوها بالرعاة أنزلها بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السر في كونه مثل بهم لأنهم مثلوا بالرعاة. نعم. قال أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، ثقة ولا صدوق؟ صدوق، صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن يحيى بن غيلان. عن يحيى بن غيلان وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان التيمي. عن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها وألقاها في قليب ووضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجم حتى يموت. ثم أورد النسائي حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة اليهودي الذي قتل جارية من الأنصار على حلي, يعني من أجل حلي, من أجل يأخذ الحلي الذي معها قتلها ورب رأسها بين حجرين, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر وألقاها في بئر, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرجم بالحجارة حتى يموت, أي أنه يرض رأسه بين حجرين, يعني لا أنه يرجم الرجم الذي يعني هو رجم الزاني الذي يرمى من كل جهة, لأن الزاني يعني يرمى يعني من جميع الجهات, لأن اللذة التي حصلت له بسبب الزنا استوعبت جسده, فهو عوقب بأن يرمى بالحجارة من يعني على جسده حتى يموت. وأما هذا رض رأسه بين حجرين, فالروايات الصحيحة أنه يرض رأسه بين حجرين, ويحمل قوله يرجم الحجارة حتى يموت يعني أنه يرض بين حجرين حتى يموت, يجعل تحت رأسه حجر ويرض على حجر فوقه ويرض بهذا الحجر على الحجر الذي تحت حتى يموت, وليس المقصود أنه يرجم كما يرجم الزاني. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أحمد بن عمرو بن السرح مر ذكره, والحارث بن مسكين المصري ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن محمد بن وهب مر ذكره, عن ابن وهب عبد الله مر ذكره, عن محمد بن عمرو هو اليافعي وهو صدوق له أوهام أخرج له مسلم والنسائي. عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. بمناسبة ذكر محمد بن عمرو اللي كنا وقفنا فيه. نعم. راجعته؟ اي نعم. وش وجدته؟ محمد بن عمرو بن علقمة. بن علقمة؟ نعم. ايوه. يعني في من خلال ترجمة تلميذه. اي التلاميذ؟ محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. الأنصاري. اي. لأن في ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد أنا قلت لكم ما وجدته. أي. وفي ترجمة موسى بن عقبة شيخ ما وجدته. نعم. نعم. وفي ترجمته هو محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ذكروا أن من تلامذتي ممن روى عنه محمد بن عبد الله الأنصاري. أي. نعم. ولكن لم يذكروا في ترجمته أنه روى عن أبي الزناد ولا روى عن موسى بن عقبة ولا من تلامذته عبد الوهاب. لكن الله تعالى أعلم. يعني لعله هذا, أقول لعله هذا. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة, فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجم حتى يموت. كل الروايتين فيها يرجم؟ ها؟ كل الروايتين. نعم كل الروايتين. نعم. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن معمر. عن ابن جريج مرة ذكره, عن معمر وهو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. أحسن الله إليك ذكر هذين الحديثين تحت ترجمة قول التأويل وقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله إلى آخر الآية, يعني هل هذا يعتبر من جنس المحاربة؟ لا مو من جنس المحاربة, يعني المحاربة يعني يكون فيه يعني هذا قتل فقتل كما قتل واقتص منه كما فعل، لكنه ذكره على اعتبار أنه قتل، وأنه يعني فعل به كما فعل مثل ما حصل بالنسبة للمحاربين. لكن من قتل يعني خفية يعني مثل هذا القتل لا يقال له محاربة، لكنه قتل، فيقتل القاتل كما قتل، إلا إذا كان قتله بأمر محرم يعني لا يجوز أن يعاقب به فإنه يقتل بغير ذلك. وإلا إذا كان يعني مثل هذا رض الرأس بين حجرين فرض الرأس بين حجرين، رض رأسه بين حجرين. طيب، من يخيف الناس في بيوتهم ويهجم عليهم ويسرق منهم، وقد يترتب على ذلك أنه يعني قد يحصل منه قتل أو دون القتل، يطبق في حده حد المحاربة أو فقط؟ يعني هذا إذا حصل أنه يعني شيء يقتضي هذا يمكن أن يقتل تعزيرا، يعني إذا كان يعني ما هو أقول تعزيرا. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. ثم ورد النسائي حديث من؟ ابن عباس. حديث ابن عباس، أثر ابن عباس أنها نزلت في المشركين، ويعني بيّن أنه إذا يعني تاب قبل أن يقدر عليه فإنه لا سبيل إليه، وإذا يعني قدر عليه أو يعني فإنه لا يمنع أن يعني من إقامة الحد عليه، ولكنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه كما جاء في القرآن فإنه لا يعاقب هذه العقوبة. والحكم قال إنه في المشركين وأنها نزلت في المشركين، لكن يعني إذا حصل في المسلمين أو من المسلمين من يحصل منه مثل ذلك فإنه يعاقب بهذه العقوبة، يعاقب بهذه العقوبة، وليست خاصة في الكفار، لأنها وإن كان كما جاء أنها نزلت في مشركين وأنهم ناس ارتدوا وكفروا، إلا أن من وجد منهم المسلمين مثل هذا العمل فإنه يعاقب بمثل هذه العقوبة. يعني بعض الآيات التي تأتي في الكفار هي يعامل بها المسلمون، يعامل بها المسلمون يعني حيث لا يكون هناك شيء يخالف أو يدل على أن الأمر بخلاف ذلك بالنسبة للمسلمين، يعامل المسلمين معاملة الكفار، يعني فيما إذا حصل مثل ذلك اللهم إلا أن يأتي نص على أن المسلمين لا يعاملون هذه المعاملة، فعند ذلك يكون الحكم خاصا بالكفار. وهو قال أن نزلت المشركين، لكن لا يعني أن ما نزل بالمشركين لا يطبق على المسلمين إذا وجد منهم هذا الذي يقتضي ذلك وهو المحاربة. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يفرق بين الكافر والمسلم، يعني هي يعني يبدو أنها نزلت في هؤلاء، يعني ليست في مسلمين، نزلت في كفار ليست في مسلمين من حيث العقاب. لا، هو إيش قال في الآخر؟ قال وليست، وليست هذه الآية للرجل المسلم. هذا هو، يعني يبدو والله أعلم أنها ليست، أنها يعني ما نزلت إلا في هؤلاء، لكن ولا أدري هل رأي ابن عباس أنه يفرق بين المسلم والكافر أو أنه يعني يقصد أنها نزلت في الكفار وليست في المسلمين، لكن كما قلت المسلمون إذا وجد منهم يعني شيء مثل هذا الذي حصل من الكفار فإنهم يعاملون بهذه المعاملة. هذا إذا قدر عليه، إذا قدر عليه، فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم مثل ما جاء في القرآن يعني أن الله غفور رحيم. لكن ظاهر هذا الأثر أن المسلمين وإن تابوا قبل أن يقدر عليهم أقيم عليه، لأنه يقول: فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. إيش يقول؟ عد. يقول: فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. لكن هل تاب؟ يعني ما في ذكر التوبة، ما في ذكر التوبة، أقول ما في ذكر التوبة، أقول ما في ذلك، قد يذهب وله مرتد، يعني لا تلازم بين اللحق بالكفار وبين كونه يرتد، نعم. يمكن أن يلحق مرتدا ويمكن أن يلحقه على دينه، نعم. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السجزي ثقة، أخرج حديث النسائي وحده. عن إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم، ابن إبراهيم هو بن راهوية، يروي عنه النسائي بواسطة، يعني ويروي عنه كثيرا بدون واسطة، ويعني يأتي مرارا أنه يروى عنه بواسطة زكريا بن يحيى السجزي، يعني مرة في مواضع عديدة أن النسائي يروي عن إبراهيم، عن إسحاق بن إبراهيم بواسطته، وهو يروي عنه كثيرا بدون واسطة، ولعل ذلك لأنه هذا الحديث ما أخذه عنه ولكنه أخذه بواسطة فأتى به كما وصل إليه. عن علي بن الحسين بن واقد. عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق، صدوق يهم، صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم في مقدمة الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يزيد النحوي. عن يزيد ابن أبي سعيد. يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: النهي عن المثلة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: النهي عن المثلة، والمثلة هي التمثيل بالمقتول، عندما يقتل يمثل به. لما ذكر النسائي الحديث الذي قبل هذا أو الأحاديث التي قبل هذا وفيها تمثيل يعني بالمقتول، حيث أنه سمل أعينهم، يعني سمل أعينهم وسمر أعينهم، وهذا تمثيل، ولكن ذلك في مقابل تمثيلهم بالرعاة كما جاء عن أنس، يعني عوقبوا بمثل ما عاقبوا به. وبعد ذلك أورد هذه الترجمة وهي المثلة، أي النهي عن المثلة، والتوفيق بين ما جاء هنا وما جاء قبل ذلك أن ذاك في مقابل عقوبة، وأما هنا بدون عقوبة، يعني النهي عن التمثيل فيما إذا لم يكن هناك عقوبة على تمثيل، وأما إذا مثل يمثل به كما مثل، يعني يقتل كما قتل، إذا قتل بتمثيل يقتل بتمثيل، إلا كما قلت إذا كان في أمر محرم فإنه لا يصار إلى فعل الأمر المحرم الذي يقتل به، ولكنه إذا قتل بطريقة يعني بها تمثيل فيمثل به. فالتوفيق بين ما جاء في حديث العرانيين وما جاء في هذا الحديث الذي نهي عن المثلة أن ذاك جزاء وفاقا وعقوبة مماثلة، وأما هذا يعني بدون عقوبة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على الجيش يعني أوصى بتقوى الله، وذكر أنهم لا يمثلون، لا تفعلوا كذا ولا تمثلوا، يعني لا إذا قتلوا الكافر وحن يمثلون به، وإنما لا يمثلون. فإذا لا تنافي بين ما جاء من النهي هنا وما جاء من الفعل المتقدم في العرانيين في التمثيل بهم. نعم. الإسناد قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد. من هو الصحابي؟ أنس. نعم محمد المثنى مر ذكره عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. الصمد بن عبد الوارث الصدوق. صدوق؟ نعم صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. قوله في خطبته يعني معناه أن هذا جاء على المنبر ومما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحث عن الصدقة وينهى عن المثلة. يعني هل كان ذلك في خطب جمعة؟ لا ما هو دائما، ما هو دائما، ولكن يعني حصل منه يعني مرارا، ولا يعني ذلك أن كان تدل على الدوام في جميع الخطب، وإنما يعني معناه أن تكرر منه. وقد سبق أن مر أن كان قد لا تأتي للتكرار الدائم، وإن كانت تأتي إلا أنها تأتي أحيانا لغير التكرار، بل تأتي في المرة الواحدة، كما سبق أن ذكرت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. محل الشاهد قولها لحله قبل أن يطوف بالبيت، لأنه ما حج إلا مرة واحدة، ما حج إلا مرة واحدة، فهي طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت يعني في حجة الوداع، فلم يكن ذلك متكررا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.